السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي سرد علينا الآلاء وسلسل إلينا النعماء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سابغا غدقا. أما بعد، فهذا المجلس 24 في سرد الكتاب الأول من برنامج سرد المطولات في سنته الثانية 35 بعد 400 والألف، وهو كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية للعلامة عبد الرحمن بن قاسم العاصمي رحمه الله. وقد انتهت بنا قراءته إلى قوله في الصفحة 71 بعد 200 من الجزء الثالث، وسئل عن حديث الخوارج. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وسئل عن حديث الخوارج الذي أخرجه البخاري عن أبي سعيد، فيه يخرجون على حين فرقة من الناس، هل في بعض ألفاظه على خير فرقة من الناس؟ فأجاب: وأما حديث الخوارج فلا نعلم فيه لفظة خير، والمعروف على حين فرقة من الناس، وربما وقع في بعض الألفاظ خير، والله أعلم. وذكر النووي في شرح مسلم أن المشهور بالحاء والنون وضم الفاء أي وقت افتراق، وقيل بالخاء والراء وكسر الفاء، وذكر الرواية يقتلهم مولى الطائفتين بالحق، والرواية الأخرى أدنى الطائفتين إلى الحق. سئل الشيخ عبد الله أبا بطين عن حديث: لو أن أحدكم أدلى بحبل لهب طال الله، فأجاب: حديث لو أن أحدكم أدلى بحبل لهب طال الله رواه الترمذي من رواية الحسن عن أبي هريرة. وللشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى على هذا الحديث كلام طويل، قال: فإن كان ثابتا فقوله لو أن أحدكم أدلى بحبل لهب طال الله إنما هو تقدير مفروض، أي لو وقع الإدلاء لوقع تقدير مفروض. إنما هو تقدير مفروض، أي لو وقع الإدلاء لوقع عليه، لكنه لا يمكن أن يدلي أحد على الله سبحانه وتعالى شيئا، لأنه عالم بالذات، وإذا هبط شيء إلى جهة الأرض وقف في المركز من الجزء إلى أن قال، فكما أنما يهبط إلى جوف الأرض يمتنع صعوده إلى تلك الناحية لأنها عالية فترد الهابط بعلوها، كما أن الجهة العليا من عندنا ترد ما يصعد إليها من الثقيل، فلا يصعد الثقيل إلا برافع يرفعه يدافع به ما في قوته من الهبوط، فكذلك ما يهبط من أعلى الأرض إلى أسفلها وهو المركز لا يصعد من هناك إلى ذلك الوجه إلا برافع يرفعه يدافع به ما في قوته من الهبوط إلى المركز، فإن قدر أن الرافع أقوى كان صاعدا به إلى الفلك من تلك الناحية وصعد به إلى الله، وإنما يسمى هبوطا باعتبار ما في أذهان المخاطبين من أن ما يحادي أرجلهم يكون هابطا، ويسمى هبوطا مع تسميته إهباطه إدلاء، وهو إنما يكون إدلاء حقيقيا إلى المركز، ومن هناك إنما يكون مدا للحبل والدلو إلى إدلال، ولكن الجزاء والشرط مقدران لا محققان، فإنه قال لو أدلى لهبط، أي لو فرض أن هناك إدلاء لفرض أن هناك هبوطا وهو يكون إدلاء وهبوطا، وإذا قدر أن السماوات تحت الأرض وهذا منتف ولكن فائدته بيان الإحاطة والعلو من كل جانب، وهذا المفروض ممتنع في حقنا لا نقدر عليه، فلا يتصور أن يهبط على الله شيء، لكن الله قادر على أن يخرق من هناك بحبل لكن لا يكون في حقه إدلا، فلا يكون في حقه هبوطا عليه كما لو خرق بحبل من القطب إلى القطب أو من مشرق الشمس إلى مغربها. وقدرنا أن ذلك أن الحبل مر في وسط الأرض، فإن الله قادر على ذلك كله إلا أن قال: فعلى كل تقدير قد خرق بالحبل من جانب المحيط إلى جانب الآخر مع خرق المركز وبتقدير إحاطته قبضته بالسماوات والأرض. فالحبل الذي قدر أنه خرق به العالم وصل إليه ولا يسمى شيئا بالنسبة إليه لا إدلاء ولا هبوطا. وأما بالنسبة إلينا فإنما تحت أرجلنا تحت لنا، وما فوق رؤوسنا فوق لنا، وما نفذيه من ناحية رؤوسنا إلى ناحية أرجلنا نتخيل أنه هابط. فإذا قدر أن أحدنا أدلى بحبل كان هابطا على ما هناك، لكن هذا التقدير ممتنع في حقنا. والمقصود به بيان إحاطة الخالق تعالى، كما بين أنه يقبض السماوات ويطوي الأرض ونحو ذلك مما في بيان إحاطته بالمخلوقات. ولهذا قرأ في تمام هذا الحديث: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وهذا كله كلام على تقدير صحته، فإن الترمذي لما رواه قال: وفسر بعض أهل العلم بأنه هبط على علم الله، ثم قال الشيخ: وتأويله بالعلم تأويل ظاهر الفساد. قال: وبتقدير ثبوته يكون دالا على الإحاطة، والإحاطة قد علم أن الله قادر عليها، وعلم أنها تكون يوم القيامة بالكتاب والسنة، فليس في إثباتها بالجملة ما يخالف العقل ولا الشرع، لكن لا نتكلم إلا بما نعلمه، وما لا نعلم أمسكنا عنه. هذه الجملة فيها فائدتان. فالفائدة الأولى في الصفحة 71 بعد 200، القول في ورود روايتي على خير فرقة في حديث الخوارج، على خير فرقة في حديث الخوارج، ونقل فيها رحمه الله كلام النووي. والفائدة التي تليها تقدمت معنا وأحن على هذا الموضع في أي صفحة؟ كم؟ 111. 111 قلنا معنى حديث: لو أدلى أحدكم بحبل لهبط على الله. معنى حديث: لو أدلى أحدكم بحبل لهبط على الله. وكان الكلام هناك منقول عن من؟ عن الترمذي. ثم قلنا: وانظر أيضا صفحة 272 274 التي فيها الكلام هذا. كتبت الفائدة؟ طيب، هذه الفائدة، هذا السؤال نقل فيه العلامة عبد الله بن أبي طير رحمه الله كلام أبي العباس بن تيمية في رده على الرازي، وله كلام متفرق، لكن هذا تلخيص لكلامه في رده على الرازي. والجواب عن هذا الحديث من وجهين: أحدهما من جهة الرواية، والآخر من جهة الدراية. فأما من جهة الرواية فتقدم أن هذا الحديث لا يثبت، فإن الترمذي لما أخرجه بين ضعفه، وذكر هذا في الموضع الذي تقدم في الصفحة 11 بعد 100، وفيه لما روى حديث أبي هريرة وهو حديث منكر قاله الذهبي إلى آخره. وأما الجهة الثانية من جهة الدراية، أي من جهة فهم الحديث، فتلخيصه بالاقتصار على بعض هذه الجمل، وذلك في قوله: فقوله لو أن أحدكم أدلى بحبل لهبط على الله، إنما هو تقدير مفروض، أي لو وقع الإدلاء لوقع عليه، لكنه لا يمكن أن يدلي أحد على الله سبحانه وتعالى، لأنه عالم بالذات. ثم تتمة البيان في السطر الثاني من الصفحة التي تليها، قال: ولكن الجزاء والشرط مقدران لا محققان. ولكن الجزاء والشرط مقدران لا محققان. فإنه قال لو أدلى لهبط، أي لو فرض أن هناك إدلاء لفرض أن هناك، لو فرض أن هناك إدلاء لفرض أن هناك هبوطا، ويكون إدلاء وهبوطا إذا قدر أن السماوات تحت الأرض، وهذا منتف. ثم قال ولكن فائدته بيان الإحاطة والعلو من كل جانب، يعني فائدة هذا الحديث لو صح هو بيان إحاطة الله عز وجل وعلوه من كل جانب، أي من جوانب الأرض، ففي أي جانب من الأرض فالله عز وجل موصوف بالعلو. ثم قال في ما يتمم به البيان في الصفحة التي تليها 74 و200 في آخر السطر السابع تقريبا، قال قال وبتقدير ثبوته يكون دالا على الإحاطة، والإحاطة قد علم أن الله قادر عليها، وعلم أنها تكون يوم القيامة بالكتاب والسنة، فليس في إثباتها في الجملة ما يخالف العقل والشرع، لكن لا نتكلم إلا بما نعلمه، وما لا نعلم أمسكنا عنه، يعني أن هذا الحديث يدل على إثبات صفة الإحاطة لله سبحانه وتعالى لو قدر القول بصحته، وكذلك الشرط فيه وجزاؤه هو مقدر لا محقق، أي لو فرض أن هناك إدلاء لفرض أن هناك هبوطا، وذلك الهبوط دال على علو الله سبحانه وتعالى. هذا هو اختيار أبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى في معنى هذا الحديث، وهو الذي افتضاه العلامة عبد الله أبا بطين فلخص كلامه فيه. وأما كلام الترمذي رحمه الله تعالى الصفحة 11 و100 فإنه قال معناه إيش؟ لهبط على علم الله، قال وعلم الله وقدرته وسلطانه في كل مكان وهو على العرش كما وصف نفسه في كتابه. فصار المنقول عن علماء السنة في معنى هذا الحديث قولان، أحدهما قول الترمذي رحمه الله تعالى الذي ذكر أنه معنى أن معناه لهبط على علم الله، ففيه إثبات صفة إيش؟ العلم لله سبحانه وتعالى. والآخر أن المراد به إثبات الإحاطة لله عز وجل، ففيه أن الله عز وجل بكل شيء محيط، وهذا اختيار أبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى. واضح؟ وكلا القولان له مورده، لكن ما ذهب إليه أبو العباس أقوى، ما ذهب إليه أبو العباس أقوى مما ذهب إليه الترمذي رحمه الله، على أن الحديث فيه ضعف. ولكن مما أذكره لكم لتستفيدوا طريقة أهل العلم الراسخين ومنهم علماء الدعوة في كيفية التصرف ببعض العبارات، وهي أن أبا العباس ابن تيمية قال كلمة شديدة لما ذكر كلام الترمذي، فقال وهذا من جنس تأويل الجهمية، قال وهذا من جنس تأويل الجهمية، وأسقطها العلامة عبد الله أبا بطين رحمه الله تعالى، لأنه يرى أن المتكلم بذلك القول هو من أئمة أهل السنة وهو الحافظ الترمذي رحمه الله تعالى، فرأى أن تركها أولى، ولو قدر صدور هذا الكلام من غير الترمذي لكان لما قاله أبو العباس رحمه الله تعالى وجه. أما مع نقل هذا القول عن الترمذي رحمه الله تعالى فإنه ينبغي ترك هذه الكلمة لئلا يفهم منها الغلط على الترمذي رحمه الله تعالى، فيأتي بعضهم ويقول الترمذي رحمه الله وافق الجهمية في مسائل ذكره أبو العباس بن تيمية، لأن العالم أحيانا في بيانه ورده على أهل الباطل ربما تصدر منه كلمات شديدة، فإذا نقلها محقق ترك مثل هذه الكلمات لأنها قد تفهم على غير الوجه الذي أراده. وهذا وقع من جماعة من أهل العلم كابن القيم رحمه الله تعالى، فإنه لما نقل معتقد حرب الكرماني أسقط منه أشياء رأى أن فيها خشونة على بعض الناس المقصودين بهدايته، فأسقطها لئلا يمنعهم ذلك من قبول الحق. فأحيانا يكون الكلام فيه فائدة في زمن ولا يكون فيه فائدة في زمن آخر، وأحيانا يكون فيه فائدة مع قوم ولا يكون فيه فائدة مع قوم آخرين. فالحق لا يكون بيانه إلا بالحق، لا يكون بيانه كما يزعم بعض الناس أن تذكر كل شيء، لأن العقول تارة لا تحتمل كل شيء، وتارة تحتمله العقول لكن لا تحتمله النفوس، فتكون فيها نفرة وكراهية لذكر كلام ذلك المتكلم لما فيه من الخشونة، فيمنعهم ذلك من قبول الحق. وعلماء الدعوة الإصلاحية رحمهم الله تعالى كان لهم منهج أفيح بين في هداية الناس وتألفهم وإرشادهم بطريق الحق إلى الحق. تارة يخبرون عنه بأفعالهم التي يتصرفون فيها، وهذا في شيء كثير منقول عن الشيخ محمد عبد الوهاب ومن بعده، وتارة أخرى يوجد هذا في كلامهم، فتجد في كلامهم أنهم يتصرفون على هذا الوجه في الكلام، كالذي سبق معنا في جواب أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب لما نقلوا في مسألة القرآن والحرف الصوت كلام الجويني، وفيه ما فيه من كلمات ينبغي تركها، وكلامهم كذلك في الاتحادية الذي يتوهم منهم متوهم أنهم لا يذهبون إلى تكفيرهم، وهم أرادوا استمالة ذلك السائل إلى الحق بترغيبه فيه وتعريفه بطريقة، فإذا عرف الحق واطلع عليه ترك ما كان من الباطل. وقد لقيت رجلا في إحدى البلاد الإسلامية صحب الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى 11 شهرا، فإنه جاء للحج، فلما جاء للحج وفرغ منه ذهب إلى المدينة، وكان الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في المدينة النبوية، فحضر درسه فأعجبه ما سمع من الكلام في توحيد الله سبحانه وتعالى، فكأنه مريض وجد دواء، فأعجبه ما سمع من بيان التوحيد. وكان هذا الرجل أبوه من أئمة الاتحادية في العالم الإسلامي، وكان أبوه يحفظ أكثر من 10,000 بيت لابن الفارض وحده، فضلا عن غيره من أئمة الاتحادية. فلما سمع ما سمع من التوحيد ولازم مجالس الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في المدينة، وامتلأ قلبه بتوحيد الله سبحانه وتعالى، وعاد لإكمال دراسته في مصر وهو من غير أهلها، ولكنه كان يدرس في الجامع الأزهر، كتب إلى أبيه رسالة يقول فيها: إن الذي تقلدته عندك من العلم في مذهب ابن سبعين وابن عربي وابن الفارض قد خلعته كما يخلع أحدنا ثوبه من بدنه. هذا الرجل ما كان لينزع من مذهب أبيه الذي كان متبوعا معظما، وهو عالم وأبوه عالم وجده عالم ودرسوا في الحجاز وفي مصر، ما كان لينزع إلا لأن البيان الذي سمعه في التوحيد كان على وجه الحق، فبين الحق بدلائله وأظهرت أنواره وذكرت دلائله من القرآن والسنة، فوافقت عند هذا الرجل رغبة في الحق فقبل هذا الحق. والمهتدون بهذا كثير، الذي يقرأ قصة الشيخ عبد القادر التلمساني ثم تلميذه محمد نصيف مع الشيخ محمد بن إبراهيم بن عيسى وغيرها من القصص، يعرف كيف أن علماء الدعوة رحمهم الله تعالى نشروا دعوة التوحيد بسلوك طريق الحق المناسب لدعوة الناس، وأن ما يرمون به من غلظهم وجفائهم وبعدهم عن الناس وعدم نزولهم للجماهير كما يقولون هذا كلام من لا يعرفهم، أما الذي يعرفهم فهم من أشد الناس تواضعا وزهدا في المناصب ونفورا من أصحاب الجاه والرئاسة ورغبة في مصاحبة الفقراء والمساكين، ولذلك كان كثير منهم يحفظ طعام هؤلاء الفقراء والمساكين وليس أصحاب الغنى والجاه، كالذي كان في حال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى مما لا يجهله أحد طلع سيرته. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى وله أيضا رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين إلى الإخوان محمد آل عمر وصالح آل عثمان ومحمد آل إبراهيم، ثبتهم الله على الإسلام ووفقهم للتمسك بسنة سيد الأنام، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، ما فموجب الخط إبلاغ السلام والوصية بالتمسك بما من الله به عليكم من معرفة التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، فأعرفوا حق هذه النعمة وتواصوا بالصبر. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن إذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. وما سألتم عنه من معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصى دخل الجنة. فقد ذكر ابن القيم رحمه الله ما معناه إن الإحصاء يتناول ثلاثة أمور: الأول حفظها، والثاني معرفة معانيها، الثالث اعتقاد ما دلت عليه والعمل بمقتضاه. وأما معنى محاجة آدم وموسى عليهم السلام ولو موسى لآدم، فذكر شيخ الإسلام وغيره أن لوم موسى لآدم إنما هو على المصيبة التي لحقت الذرية بسبب الذنب، وآدم إنما احتج بالقدر على المصيبة لا على الذنب. يوضح ذلك أنه لو جاز الاحتجاج بالقدر على الذنب وأنه حجة صحيحة لكان حجة لإبليس وجميع العصاة، وهذا باطل بدلائل الكتاب والسنة وإجماع أهل الحق من الأمة، والله سبحانه أعلم. هذه الجملة فيها فائدتان. الفائدة الأولى الصفحة 75 بعد 200: معنى إحصاء أسماء الله الحسنى. معنى إحصاء أسماء الله الحسنى، وهذا أحسن ما قيل فيها، أن الإحصاء يرجع إلى هذه الأمور الثلاثة، وأولها الحفظ، وثانيها معرفة المعاني، وثالثها اعتقاد ما دلت عليه والعمل بمقتضاها. والفائدة الثانية في الصفحة نفسها: معنى محاجة آدم موسى عليهما الصلاة والسلام. معنى محاجة آدم موسى عليهما الصلاة والسلام. وملخص ذلك أن آدم عليه الصلاة والسلام احتج بالقدر على المصيبة لا على الذنب، أن آدم عليه الصلاة والسلام احتج بالقدر على المصيبة لا على الذنب. فالاحتجاج بالقدر له موردان، أحدهما الاحتجاج به على المصائب، والآخر الاحتجاج به على المعايب، وهي الذنوب. فالأول شرعي، والثاني ليس شرعيا دينيا، فالقدر يحتج به على المصيبة ولا يحتج به على الذنب. فإذا وقعت في الإنسان مصيبة احتج بالقدر وأن الله عز وجل كتبها عليه كذهب ماله أو ولده أو غير ذلك. أما إذا وقع منه ذنب كمواقعته لشرب خمر أو غيره فإنه لا يحتج على وقوعه في الذنب بأن الله عز وجل قدر عليه ذلك. وهذا آخر الجملة المقروءة من هذا الجزء في هذه المجالس، وبها انتهينا من كلام الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطير رحمه الله تعالى. وما أحسن ما فيه من موافقة الختم في قوله: وبعد فموجب الخط إبلاغ السلام والوصية بالتمسك بما من الله به عليكم من معرفة التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، فاعرفوا حق هذه النعمة وتواصوا بالصبر. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن إذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. والبقية الباقية من هذا الجزء من كلام الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن فمن بعده، سنستكملها إن شاء الله تعالى في يوم في أثناء السنة الدراسية القادمة قبل قدوم الإجازة الصيفية التي بعدها لنبتدئ في مجلد جديد. فسنعلن لاحقا عن يوم يكون غالبا الجمعة بعد العصر والمغرب والعشاء، فنختم ما بقي من هذا الجزء وهو نحو 100 صفحة، نختمها إن شاء الله تعالى في الوقت الذي ذكر تقديره. ختام هذه المجالس الإجابة على الأسئلة والأسئلة التي يجاب عنها هي الأسئلة التي تتعلق خاصة بالمذكور من الكلام في الدرج السنية أو بالكلام الذي ذكرناه عليه، أما المسائل الزائدة عن ذلك فلها مقام آخر. هذا السائل يقول: ما أحسن من كتب في رد الشبهات ودعاوى المغرضين في الدعوة الإصلاحية النجدية؟ أحسن من كتب هو العلامة سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى، فردود هذا العالم هي من أحسن ما كتب، لكن مما يوسف عليه أن كثيرا منها لم يعد طباعته، فطبع مرة واحدة ثم لم يطبع مرة ثانية، ويوجد مصورا لمن ابتغاه، فهو في الأسنة الحداد وكشف الشبهتين وغيرها له كلام كثير في الجواب عن شبهات المغرضين التي تتكرر، ثم كتبت عدة رسائل جامعية تتعلق بهذا المقصد عموما أو خصوصا فينتفع بها أيضا، لكن العالم الذي قام بإزالة الشبهات المتعلقة بالدعوة هو الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى. وقد أخبرني شيخنا محمد بن عبد الرحمن بن إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله حفظه الله وخدم له بالحسنى أنه كان يسمعه يقول إذا أراد أن يعلق شيئا من الكلام فيما يكتبه يأمر زوجته بأن تأتي له بعمامة ونحوها يربط بها رأسه ويقول لها: يا سوير، واسمها سار، يا سوير عطينا عمامة نربط بها أربط بها رأس، لأن الذي يكتب مثله رحمه الله تعالى وكثير الكتابة يتعب ذهنيا، فمثل هذا مما يهون عليه، وهو من جنس كتابات ابن عباس بن تيمية، فإن ابن تيمية كان ينحت من صخر وتلميذه ابن القيم يغرق من بحر، فأبو العباس في ترتيب الكلام لمن عانى العلم يراه قد حوصر بكثرة معلوماته وسيلان قلمه، وكذا كان سليمان بن سحمان رحمه الله، فكان قلمه سيالا وكان ينسخ ويكتب كثيرا رحمه الله. يقول: ما جواب ما ذكره المؤرخون في تاريخ نجد من قول في وقائع أتباع الدعوة هو من عادهم من أهل نجد غزونا المشركين وما شابهه من قول؟ لا أعلم ماذا يريد السائل من هذا السؤال في قوله ما جواب ما ذكره، إن كان يقصد استبشاع تسميتهم لهم بالمشركين، فمن وقع في الشرك فهو مشرك من أهل نجد ولا من غير أهل نجد، وهم يخبرون عن أشياء عاينوها وعرفوها ورأوا قيامها في أحوال الناس، فكونك الآن لا تراها لا يعني أنها لم تكن موجودة، وأنتم لا ترون اليوم بحمد الله هذه البدعة التي موجودة في أكثر العالم الإسلامي من رفع اليدين بعد الصلاة المكتوبة والدعاء الجماعي، وهي كانت في بلادنا هذه حتى رجعت منها في آخر تاريخ الله في ثالث ذي القعدة سنة 89 بعد 100 والألف، فلا يقول إنسان أن الناس لا يعرفون هذا، هم كانوا يعرفونه ولكن أزيل بحمد الله، والشرك كانوا يقعون فيه ثم أزيل بحمد الله سبحانه وتعالى، فالنظر إلى هذه المسائل باعتبار ما تدركه الآن جهل، فهم كانوا يطلعون على أحوال لا ندركها نحن ويحكمون على أناس لا نعرف نحن ما هم عليه سوى ما ذكر من وقوعهم في الشرك، أما أن يزعم أنهم لأجل خلاف سياسي أو نحو ذلك هذا لا عبرة به، ولذلك فإن علماء الدعوة رحمهم الله تعالى في التواريخ وفي فتواهم أبقوا الكلام الذي كان عن أهل الرياض التي هي عاصمته ودولتهم اليوم، لأن الحق لا يعرف ببلد، الحق يعرف بأهله، فإذا كانوا مع الحق فهم على العين والرأس، وإذا كانوا على الباطل فلا يبال بهم، وهذه غالبا الاستبشاعات من آثار كتابات بعض المؤرخين والمثقفين والصحفيين الذين لا يدركون حقائق الأمور كما نقلها أهل العلم، ثم من أراد أن يعرف ما عليه إلا أن يبحث عن الرحلات التي كتبها الأجانب الذين وصلوا إلى هذه البلاد من الكفار وكتبوا ما كانت عليه أحوال الناس، فانظر إلى ما سجلوا فيه من أحوال الناس وفيها مظاهر للشرك تعرف حينئذ ما كان عليه أهل هذا البلد. يقول الأخ: يقول أجبتم عن حديث ولكني على ما أشاء قادر، فهل يكون الجواب عنه بمثل الجواب عن الآية وهو على جمعهم إذا يشاء قدير؟ الجواب نعم، لأنه قال جمعهم، فعلقها بأمر خاص ليس بأمر عام، فالآية تصدق الحديث، فهما حجة على التحقيق الذي ذكرناه والعلم عند الله. يقول: كلمة تذكيرية لأولئك الشباب الذين يشتغلون دون مبالغة الدرس كله بالهاتف تويتر واتساب انستغرام وغيره فيفوتهم خير كثير، أرجو تنبيههم. أنت إذا رأيت أحد من هؤلاء نبه، جزاك الله خير. ونحن قد نغفل عن بعض هذه الأشياء، لكن الإنسان إذا حضر الدرس يهتم بحضوره ويترك عن هذه الأشياء. يقول: هل يلزم من الاستيلاء المغالبة لأن الله مستولي على كل شيء وبعض أهل العلم يثبتها؟ المقصود ممن ذكر هذا أن إثبات أن معنى الاستواء هو الاستيلاء يلزم منه وجود المغالبة لله عز وجل، لأنه لا يحكم له بأنه مستولي إلا بعد أن لم يكن مستوليا، وإذا لم يكن مستوليا فهو غالب غيره ليكون مستوليا، هذا معنى كلامهم، والمقصود بذلك إبطال مذهب هؤلاء لا تقرير معنى. وباب النقض في الاعتقاد غير باب العرض، فالنقض له مسالكه وموارده وألفاظه، والعرض للاعتقاد السني السلفي له موارده وألفاظه، وإذا لم يميز طالب العلم بين الموردين وقع في الغلط على أهل العلم وحاكمهم في مقام النقض إلى مقام العرض، فيقول كيف يقولون مثل هذا أو يذكرون مثل هذا، ويغفل أن المقام مقام عرض ومقام نقض، ومقام النقض غير مقام العرض. يقول: هل يحب الكافر لذاته كان يكون قريبا لي محسنا لي؟ فإن كان الجواب لا فكيف قد أباح الله نكاح الكتابية؟ الجواب: إن الكافر يحب طبعا إذا كان محسنا لك أو أخا لك أو زوجا لك كالكتابية، فهذه محبته محبة طبع، ومحبة الطبع شيء ومحبة الشرع شيء، فالمحبة المنفية بيننا وبين الكافرين هي المحبة الدينية، فهذه المحبة الدينية منفية بيننا وبينهم، وليس بيننا وبينهم إلا العداوة والبغضاء، أما باعتبار الطبع فإنه يقوم موجب توجد معه محبة. والفرق بين هذا وهذا أن محبة الطبع تحصر في المطالب التي ترجع إلى الطبع كالأكل والشرب والإهداء والنكاح ونحوها، وأما محبة الشرع فموردها الأمور التي تتعلق بالشرع، فمثلا من نكح كتابية لا يجوز له أن يلبس الصليب لأنه يحب هذه الكتابية، فإن الشرع قاض عليه هنا بحرمة لبسه الصليب. يقول هذا الأخ: أشكل علي قول العلامة بن معمر وما تأوله السابقون الأولون تأولنا، فما توجيه كلامه؟ وكذا أحد الإخوان يقول: ما الفرق بين أوله وتأولنا؟ أما الفرق بينهما باعتبار الفعل والتفاعل، يعني إذا قلنا ما أوله السابقون أولنا وما أو تأوله السابقون تأولناه باعتبار المورد الصرفي للكلمة ليس إلا، وأما توجيه كلامه الذي ذكره فإن التأويل يقع على غير المعنى الذي ينحصر عند المتأخرين في صرف اللفظ من معناه إلى معنى آخر بقرينة يذكرونها عندهم وأعملوها في باب الصفات الإلهية، فإن التأويل يقع على معنى شائع عند السلف وهو التفسير، فقوله وما تأوله السابق الأولون تأولناه يعني وما فسروه على وجه تعرفه العرب في كلامها في معنى صفة من الصفات كالمعية بأنها العلم كنا على هذا التفسير، فلا يقصد بالتأويل المعنى المذموم. يقول: ما معنى قول الإمام أحمد ربنا على العرش بلا حد؟ معناه بلا حد نعلمه، بلا حد نعلمه، فهذا الحد لا نعلمه نحن، فمنتهى صفة الرب سبحانه وتعالى في كماله لا علم لنا بها. وهل ينفى الحد عن الله أم لا لعدم أم لا يذكر لعدم وروده نفيا ولا إثباتا؟ الحد من الألفاظ المجملة التي تقع على معنى حق وعلى معنى باطل، فبعض السلف أثبتها كابن المبارك وبعض السلف نفاها كحماد بن زيد، فالذي أثبتها ويقول الله عز وجل على العرش على حد يعني على حد بائن من خلقه غير مختلط بهم منفصل عنهم، والذي نفاه يقصد بلا حد ينتهي إليه وصفه فلا نعلم حد الصفة الإلهية، أو بلا شيء يحويه من المخلوقات. ومن من له بيان حسن فيها من علماء الدعوة الشيخ سليمان بن سحمان في كشف الشبهتين. والكلام فيها مشهور لابن تيمية قبله، لكن هو لخص كلام ابن تيمية. يقول: ما معنى قول أبي العباس بن سريج ما صح عنه صلى الله عليه وسلم من أخبار متشابهة الواردة في صفات الله؟ قال: وفي الآية المتشابهة من القرآن. ما معنى التشابه الذي وصف به نصوص الصفات؟ معنى التشابه المفروض في أذهان بعض الناس لا باعتبار الدليل، المفروض في بعض أذهان الناس. فإذا قال العالم السني السلفي هذه آيات متشابهة أو أخبار متشابهة، يقصد باعتبار ما يقع في أوهام الناس، كالذي يقول هذه آيات موهمة، هذه آيات موهمة، يعني هذا الإيهام ليس باعتبار ما فيها من المعاني، وإنما باعتبار ما يقع في نفوس من يتلقاها، وأما هي في نفسها فهي حق بين. يقول: ما وجه كلام الذهبي بعد نقله لكلام أبي زيد ولا ريب وبلا ريب أن فضول الكلام تركه من حسن الإسلام، وقوله وقد نقض عليه في قوله بذاته فليته تركه؟ وجهه ما ذكره هو في كتاب العلوم من موضع مرة معنا أنه يكره أن يتكلم بشيء ليس فيه أثر، فلكراهته ذلك لم يحب مثل هذا، وذكر بذاته عند ذكر عرش الله على استوائه لم تكن في كلام الصحابة ولا التابعين ولا أتباع التابعين، واحتيج إليها للبيان فتكلم بها جماعة كابن أبي شيبة وعثمان بن سعيد الدارمي وغيرهما، وهو أحب أن تترك بقاء على ما كان عليه السلف رحمهم الله تعالى. يقول: ما صلة الأنساب بالعلم؟ فإنكم في كلامكم في الرد على من ادعى أن داعش النبتة سلفية قلتم لصيق لقيط وقلتم سليل النفس. الجواب: لقيط لصيق في نسبة العلم لا في نسبه الأبوي، وهو سليل النسب العلم لا في عمود آبائه، ولذلك نحن عندما ذكرنا الكلام كان مما قلناه ممن هو سليل النسب في أخذ العلم عن علماء الدعوة، فمورد المسألة هو أخذ العلم لا في الأنساب، وعلماء الدعوة رحمهم الله والمقتدون بهم هم من أبعد الناس عن النظر إلى باب الأنساب في التفريق والتفضيل بين أهل العلم، ولذلك يوجد فيهم على اختلاف أحوالهم وأنسابهم وبلدانهم ما يقطع به الناظر بهذا. يقول هذا الأخ: نقل عن الدارمي في صفحة 109 قوله: لا ينزل قبل يوم القيامة إلى الأرض، ألا يشكل على هذا نزول الثلث الأخير من الليلة سماء الدنيا؟ هذا ليس نزولا إلى الأرض، هذا نزولا إلى السماء الدنيا، والسماء الدنيا ليست من الأرض، هذا نزول في الدنيا ويكون له نزول في الآخرة. يقول: هل نقول بأن الله سبحانه مستوى على عرشه قبل خلق السماوات والأرض؟ فهل هذا هو مذهب معتقد السلف رحمه الله؟ نعم، في صحيح مسلم من حديث أبي عبد الرحمن الحبري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض 500 عام وعرشه على الماء. يقول: هل هنا أحسن الله إليكم لفظت وبذلك نطقت به آيات الله في كتاب التي وقعت معنا في الدرر، قال: هل هناك محظور في وصف الآيات القرآنية بالنطق في حكم ما؟ لا، لا محظور في ذلك، هو لم يقل نطق الله سبحانه وتعالى، وإنما قال نطقت الآيات القرآنية، والله عز وجل يقول: هذا كتابنا ينطق عليكم في الحق، وإن كان الوارد في الآية هو الكتاب القدري، لكن النطق عند ذكر الآيات والكتاب جائز، لكن لا يوصف الله عز وجل بذلك، كما نقول يتكلم الله سبحانه وتعالى ونقول ذكره النبي صلى الله عليه وسلم على لسانه، لكن ما نقول تكلم الله عز وجل ذكره على لسانه، لأن إثبات اللسان لله عز وجل ليس فيه دليل. يقول: ذكر الإمام المجدد في الدرة السنية رؤوس الطواغيت 5 مع اختلاف يسير عما ذكره في الأصول 3 فأضاف فيه الحاكم الجائر، فما توجيه ذلك؟ توجيهه أنه ذكر في كلامه جماعة وذكر في كلام آخر جماعة، رؤوس الطواغيت هم أعظمهم شرا وأكبرهم خطرا، وهم لا ينحصرون بخمس، ويجمع من كلام ابن القيم وكلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب وكلام أئمة الدعوة ما هو زيادة عن هؤلاء الخمسة؟ يقول في حديث الذي مر معنا: لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. ما معنى ما انتهى إليه بصره وهو سبحانه وتعب بصره المبصرات؟ انتهى الانتهاء باعتبار المخلوقات لا باعتبار صفة الذات، الانتهاء باعتبار المخلوقات لا باعتبار صفة الذات، فالمخلوقات تتناهى لكن صفة الذات وهي الله عز وجل في صفة بصره لا تتناهى. قال: هل ينبني شيء على اختلاف أهل العلم في تقسيم العلو الذي ذكرتموه؟ علو قدر، علو ذات، وعلو قهر، والقسم الأخرى علو ذات وعلو صفات. لا، لأن الذين يقولون بالقسمة الثنائية وهي علو الذات وعلو الصفات يقولون إن علو القهر يرجع إلى علو الصفات، ويقولون إن العلو الذي في الصفات في القرآن الكريم لا يختص بعلو القهر، فهناك أشياء جاء ذكرها بالعلو غير علو القهر من الصفات الإلهية. يقول: ذكر الإمام مالك الكيف غير معقول، علماء الدعوة فيما مر بنا في هذا الجزء عبروا بالكيف مجهول، هل بينهما فرق؟ أليست عبارة الإمام مالك أدق؟ وهل صح عن مالك الكيف مجهول؟ علماء الدعوة عبروا بهذا وهذا، يوجد في كلامهم في أربعة مواضع أو خمسة مر عندنا تارة عبروا بهذا وهذا، وإذا كان ما جاء عن مالك، مالك جاء عنه الكيف غير معقول، ولكن ربيعة الرأي قال الكيف مجهول، فهما كلمتان تصدق إحداهما الأخرى ولا اختلاف بينهما. يقول في صفحة 16 في جواب رسالة ابناء الشيخ: قالوا السلف مجمعون على أن الله قديم بجميع صفاته، هل هو إجماع فهم لكلامهم أم إجماع على ذكرهم الخبر بقديم في الصفات؟ ومثله قول الأشعري حاكٍ عن السنة قوله إن الله ليس بجسم، ليس فهما فهما وليس ذلك نقل من منطوقهم. نقل الإجماع تارة يكون بأن يقف على كلامهم جميعا فيحكي الإجماع، وتارة يقف على كلام بعضهم وسكوت بعضهم فيحكيه إجماعا، فما نقل من إجماع فالأصل ثبوته، إلا أن ينقض هذا الإجماع المدعى بكلام لهم كالذي ذكره الأشعري في إجماعهم أنهم إن الله ليس بجسم، فهذا من جهة المعنى له معنى صحيح، لكن من جهة اللفظ هم لا يعبرون بهذه التعبيرات. يقول: ذكر المصنف رحمه الله نقلا عن رسالة الشيخ محمد بن ناصر المعمر صفحة 85 قصة عبد الله بن رواحة مع جاريته، هل تصح هذه القصة؟ لا، هذه القصة فيها ضعف، لكنهم هم يذكرون هذه الأشياء تبعا لثبوت الأصل في علو الله سبحانه وتعالى فيذكرون مثل هذا، وسبق أن ذكرت لكم ذلك. يقول: أشكل علي في صفحة كذا 57 وليس بين صفات وصفات الخلق إلا موافقة اللفظ، فقول صفحة 58 وليس بين صفة الخالق والمخلوق مشابهة إلا في اتفاق الاسم، أليس هناك اشتراك في أصل المعنى وهو المعنى المطلق الموجود في الأذهان؟ هذا الاشتراك الذي تذكره يتكفل به قولهم إلا الاتفاق في الاسم، فالاتفاق في الاسم لا يقصد به لفظ مجوف من معنى، لأن الكلام كما قال ابن فارس فأحسن لفظ مفهم، أي يجمع بين المبنى والمعنى، فهم عندما يقولون موافقة اللفظ اتفاق الاسم لا يقصدون أنه لفظ فقط، بل يقصدون إثبات ما فيه من المعنى الذي يندرج فيه الأصل الكلي للمعنى المطلق الموجود في الأذهان، وما فوق ذلك ففيه الفرق بين الخالق والمخلوق. يقول في معنى: ما معنى قول ابناء الشيخ في مسألة حرف الصوت: ولفظ القاري في غير القرآن مخلوق وفي غير القرآن لا يتميز اللفظ المؤدي عن الكلام المؤدى عنه؟ ما معنى اللفظ المؤدي ومن المراد بالكلام المؤدى عنه؟ هذا أولا ليس كلامه بل هو كلام الجويني الذي نقله، وبيانه أنه يريد أنه لا يتميز اللفظ المؤدي الذي هو فعل المخلوق لفظه عن الكلام المؤدى عنه، يعني القرآن الذي يقرأه، فهو يقرأ القرآن الآن فلا يتميز لفظه عن الكلام المؤدى من جهة النظر إلى الكلام نفسه، وأما باعتبار الحقيقة فإن القول قول الباري والصوت صوت القارئ. يقول: ما معنى ما جاء في أثر ابن عباس صفحة 259 من قول الشياطين: والعالم لا نصيب منه والعابد نصيب منه؟ جوابه أن العالم عنده من العلم ما يحرصه ويحميه من الوقوع في شبهات الشياطين، وأما العابد فإنه ربما وقع في شيء من هذه الشبهات التي ينصبها الشيطان، فالعالم عنده علم راسخ يدفع عنه هذه الشبهات. ومن أخبار عبد القادر الجيلاني أنه كان يخرج إلى الصحراء ينفرج بنفسه، فخرج مرة وعرضت له سحابة فيها صورة، فخاطبه من في السحابة وقال له: يا عبد القادر إني أنا ربك وإني قد أحللت لك ما حرمت على الناس. فبصق عليه عبد القادر وقال: اخسى يا عدو الله. فقال له: كيف علمت أني الشيطان؟ فقال: لأن الله عز وجل لم يكن ليحل لعبد القادر ما حرمه على محمد صلى الله عليه وسلم. فقال ذلك الشيطان الإبليسي: لقد أضللت بعدك بهذا 70 عابدا. فالشيطان له قدرة على العباد لقلة علمهم ومحبتهم للخير. يقول: ما معنى الديان الوارد في الحديث؟ معنى الديان يعني الذي يحاسب الناس ويجازيهم، الدين الحساب والجزاء في الآخرة. يقول: ما الحكمة من تكريم الله لموسى عليه السلام؟ هل كان قوم موسى مفتونون بدعوى أن كلام الله مخلوق خاصة بعد رجوع موسى؟ لا نعرف هذا عن اليهود، هل كانوا يقولون ذلك أم لا يقول، لكن الذي نعلمه أن الله سبحانه وتعالى كلم موسى لأمرين: أحدهما إظهار عظمة الله عز وجل إظهار عظمة الله وقدرته وجلاله، والآخر إكرام نبيه موسى عليه الصلاة والسلام بما أجر الله عز وجل له من هذه الآية العظيمة، وما عدا ذلك لا يهمنا ولا نحتاج إليه. يقول: قال الشيخ أبو العباس في الجواب عن الحديث: لو أدلى أحدكم بحبل، قال: هذا كله على غير صحته، فإن الترمذي لما رواه قال: وفسر بعض أهل العلم بأنه هبط على علم الله، فواضح أنه ليس كلام الترمذي وإنما نقله الترمذي عن غير من العلماء. هذا على طريقة متأخرين يقول أنقل الكلام وليس عليه من عهدته، من أين جاءك هذا أنه ليس كلام الترمذي؟ أهل العلم إذا نقلوا كلام سكتوا عنه، الأصل أنه كلامهم، لذلك نسبه جماعة إلى الترمذي. يقول: لماذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن كلام الترمذي في الحديث لو أدلى أحدكم قال: هذا كلام لا يقوله إلا جهمي؟ ما أعرف أن ابن تيمية قال هذا، إحنا قلنا ابن تيمية قال هذا لا يقوله إلا جهمي؟ ما أعرف. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبد رسول محمد وآله وصحبه أجمعين، وفق الله الجميع ما يحب ويرضى، جزاكم الله خير.